العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. ايام جميلة جدا بنعيشها في شهر رمضان المبارك، وجو روحاني وصلاة وصوم وزكاة وشعائر وعبادات وقراءة القرآن الكريم، ومع ذلك في تناقض بيحصل لنا كبشر ان احنا اعصابنا بتبقى فلتانة وبنغضب بسرعة قوي. النهاردة انا عايز اتكلم مع معز مسعود في الطريق الصح في مسألة غضب البني ادم في شهر رمضان. يا معز انا بستغرب جدا وبيصعب عليا لما بنزل الشارع او اشوف ناس بتتخانق او في المرور او عربيات، بحس ان ده مش مفروض يحصل في شهر رمضان، ولا انا مبالغ؟ لا مش مبالغ. اولا ربنا يعافينا من الغضب جوه رمضان وبره رمضان ان شاء الله، وخاصة يعافينا من الغضب جوه رمضان، علشان رمضان هو الوقت اللي احنا المفروض بنتمرن فيه ازاي ما نبقاش عندنا غضب بره رمضان. تمام، فلو احنا بنغضب جوه رمضان هنعمل ايه بره رمضان؟ خلاص بقى ربنا يعافينا اولا. ربنا يرزقنا الحلم. ربنا يرزقنا الحلم وكظم الغيظ. فاكر في ايه كنا بدانا بيها مع بعض في اول حلقه في رمضان يا معتز؟ صحيح. وسارعوا الى مغفره من ربكم. وسارعوا، ربنا لما اتكلم عن الرزق في سوره القلم مثلا او في سوره الملك قال فامشوا في مناكبها. امشي. لما اتكلم عن المغفره قال سارعوا. يعني شوف مش بس امشي، لا امشي بسرعة، يعني هو ده الغاية الحقيقية بتاعتنا. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. احنا قلنا ان رمضان هو شهر التقوى، الشهر اللي بنصوم فيه لعلكم تتقون، توصلوا لحالة التقوى العظيمة دي، حالة الصحيان اللي بتبقى في القلب، حالة القدرة ان انت تمسك نفسك عند الغضب. وهنفصل مع بعض بعد شوية مين هم المتقين في نفس السورة في الآية اللي بعدها، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان زي ما قلنا أن تعبد الله كأنك ترى. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، أنك تبقى بجد صاحي بقى، شايف الإيمان في قلبك، قادر أنت تستحضر عظمة ربنا بجد. هو ده الموضوع ده بقى. فرمضان هو وقت التقوى اللي من أهم تجلياتها ومظاهرها علينا ان احنا بننفق في السراء والضراء، لكن نتيجه من هنا مع بعض الكاظمين الغيظ، انك قادرين نمسك الغيظ والعافين عن الناس. فاللي بتولي مننا انه جه في رمضان وغضب قوي وكده مش مشكله، لسه في وقت نتكلم مع بعض اهو، داخلين على العشر الاواخر ان شاء الله، وان شاء الله نوصل لحقيقه التقوى دي اللي بتخلينا قادرين ان احنا نمسك نفسنا عند الغضب. وعشان كده هو قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه، الصرعة اللي هي من زي المصارعة، يعني تصرع احد وتوقعه على الارض، مش هي دي الشدة. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قدرة جبارة جوه النفس الصحية انها تمسك النفس وتسيطر عليها. والامام الغزالي كان عبر عنها على فكرة من 1000 سنة تعبير راقي جدا جدا. نشوف ان هو داء الحالة دي، ندعو الله دلوقتي ان هو يدينا الحلم، ما يبقاش ده كلام نظري، يدينا القدرة. امين. يدينا القدرة ان احنا نملك نفسينا عند الغضب بجد، نكظم الغيظ. هو ما فيش شك معز ان الغضب بيبقى مرتبط ارتباط مباشر بنقص المواد الغذائية طبعا نتيجة الصيام، واللي مثلا بيشرب سجاير بيبقى نقص النيكوتين في الدم ونقص نسبة السكر في الدم. يعني ما فيش شك انه انا فاهم ليه البني ادم بيبقى غضبان وقت الصيام، او صح ايه مبررات، انا فاهم، انا عارف برضو. بس خلي بالك يا معتز ان دي النفس اللي محرومه هنا، النفس اللي محرومه من سواء الحاجه الغلط النيكوتين او غيرها اللي اتعودت عليها، او من الاكل وده حاجه صح ما فيهاش حاجه، تبقى النفس محرومه فبتبقى عايزه تغضب. بس احنا عايزين ندخل دائره تانية في التعامل، احنا عايزين نتعامل بارواحنا مش بس بنفسنا اللي هي نضربنا عليها النفس الاماره بالسوء. فلما تدخل التقوى وتصحى وتبقى تراقب ربنا سبحانه وتعالى جوه قلبك في نهار رمضان، بتقدر تغلب الحته الصحيه فيك دي، بتغلب الحته اللي في النفس اللي محرومه. فلو احنا بنغضب وبنبرر لنفسنا الغضب بسبب الحرمان اللي عندنا، يبقى احنا في حته فينا لسه نايمه تماما، لسه مش مدركين حلاوه الاستمتاع بحلاوه الايمان والتقوى. وبالذات اثناء الصيام بيبقى في كده الواحد حاصل له حاله سكينه، حاله سكينه وتطهر كده. يا معتز سكينه عكس الحميه، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالكفار ادهم حمية الجاهلية اللي هم فاكرينها شدة وهي قمة الضعف امام النفس الامارة بالسوء. رد عليه حاضر, شتمه حاضر, اعمل حاضر, بيبقى منطيع نفسنا قمة الضعف. والحاجة بقى ايه الاسخف, ان الضعف ده مزين نفسه على انه قوة وما هو الا ضعف اصلا. والعكس بقى, فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. في نفس الصورة دي الفتح, قبل ما اكمل لك الفتح بدي اقول لك على امام الغزالي هنرجع له, بس في نفس الصورة دي المعتز اللي هي الفتح, ربنا جاء ايه هو اللي سماه الفتح؟ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. دي كانت حقيقة الفتح. الصورة دي نزلت والمؤمنين نزلت في قلوبهم سكينة, وما كانش لسه اتفتحت مكة, لكن كانت قلوبهم اتفتحت ودخل فيها التقوى والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها, ودخل جواهم حال السكينة ده وحال الحلم اللي هو عكس الغضب. انا بتكلم كل ده عن الغضب للنفس, وبعد الفاصل هنبين إشارة سريعة إلى موضوع الإمام الغزالي اسم برضو الفاصل ونرجع له. إن هو قال الغضب ده لازم يبقى عامل زي كلب الصياد. كلب الصياد ويضرب مثل بالصياد والكلب بتاعه, بيتحرك بإشارة منه لكن بيعرف يلجمه في أي وقت. هو أصلا كان بيتكلم عن علاج الغضب وإزاي لازم تخلص من الغضب ونفصل مع بعض. فأشار قال لك خلي بالك إحنا مش عايزين نزيل الغضب تماما. أنت لازم تغضب لله في بعض المواضع بس مش تغضب للنفس. قال لك فيكون غضبك ده محكوم بالشريعة. ايه الدليل انه غضبك لله؟ انك متخرجش عن الشريعة, بتسلم وتضرب وتعمل وتروح تعمل الكلام ده كله ومحكوم بالعقل, بان انت ما خرجتش عن عقلك في لحظة الغضب دي وتبقى فوقت تاني بعدها كأنك كنت سكرت. فلو الغضب بيسكر وينسيك عقلك ده مش غضب لله. لو الغضب بيخرج عن اطار الشريعه ده مش غضب لله. ونفصل مع بعض, ده مهم قوي ان احنا على فكره نقف عند كل واحده فيهم, لان في كلام كبير قوي. في راجل بيضرب مراته, في ست بتنرفز جوزها, في ناس بتتخانق في الشوارع مع بعض, في مظاهر كتيره من الغضب لله. تعالى لو نتكلم في كل المواضيع دي بعد الفاصل. الطريق الصح مع معز, خليكم معانا. يمكن اثناء ساعات الصوم الواحد بيبقى تعبان ومتضايق ويمكن اعصابه فلتانه, بس روح شهر رمضان المبارك مش ان الواحد يعبر عن الكلام ده بالغضب والخناقات. معز, انت كنت قلت لي قبل الفاصل ان في نوع من الغضب المفروض انه يعني محمود, انك انت تغضب لشريعه الله سبحانه وتعالى. تغضب لله سبحانه وتعالى نفسه كمان هنا, لانه ربنا هو الحق. احنا بنغضب للحق. تمام. فلو في حاجه باطل حصلت او ظلم حصل انت شفته, حد بيظلم حد وانت تعرف الشخصين دول, فليك ان انت تنصحهم وتحركهم, تمنعهم, تمنع اللي بيظلم عن المظلوم. ما ينفعش تبقى قاعد كده تقول انا حليم في اللحظه دي لدرجه ان انت ما بتعملش حاجه. ممكن بالسلبيه تبقى تعتبر نوع من السلبيه, تبقى سلبيه. انت بتغضب لله سبحانه وتعالى, لكن ده ما بيخرجكش عن الشريعه في التعامل مع الناس او الغلط اللي انت شايفه. فبتتعامل بصدق وبأمانة وبإخلاص وبحب الخير إليهم. عايز الخير يوصل, عايز تمنع الشر ده. وممكن تبقى حليم على فكرة, بمعنى ان انت مش مستثار بس انت غضبان برضه. وبتلاحظ انت الانسان الحليم لما بيغضب بيبقى باين عليه ان هو بيحاول يمسك نفسه, بس غضبان بجد في حاجة غلط. واحنا لما بنشوف حد كده بنعرف ان احنا غلطنا بجد, لانه بنحس انه ده ما بيغضبش بسهولة. بالظبط. فلو في حاجة اغضبته يبقى احنا بجد غلطانين. فعايز اقول ان انت مش محتاج تبالغ ولا تخرج عن عقلك. كنا بنقول قبل الفاصل انه الغضب لله بتعرفه ازاي؟ انه ما بيخرجكش عن عقلك, ما بتبقاش زي السكران اللي مش مدرك, مش مالك جوارحه, مش مالك ايديه ورجليه وعينيه وبقه ولسانه. يبتدي الغضب يخلي الانسان يشتم ويضرب. هو كانوا ليه بينهوا عن الغضب؟ بيقولوا ان هو من المهلكات. الغضب للنفس ده من المهلكات, لانه بيحمل وراه كميه انواع ذنوب مهلكه في الظاهر زي ما قلنا, السيمة واللسان والضرب وكده, وفي الباطن من امراض القلوب من الحسد والحقد والغل, انك تفرح ومسود بغيرك الى اخره. هسألك سؤال بس ما تضحكش على السؤال. الكلام ده يعني قبل الفطار، بس بعد الفطار ممكن اغضب واعيش حياتي؟ لا طبعا، ما هو اصلا الفطار قبل الفطار اللي هو الصيام بيعلمنا التقوى، بيعلمنا السكينة، بيعلمنا الحلم، بيعلمنا نمسك نفسنا عند الغضب. اللي المفروض ناخدها بقى من الصيام ده، ناخدها ننقلها الى بعد الفطار، وبعدين ننقلها الى بعد رمضان، وننقلها الى بقية السنة. يعني هو ده تمرين، يعني مفيش حاجة اسمها انا دلوقتي هأجل الخناقة لغاية بعد المدفع ان شاء الله ونفطر وبعد كده بقى ايه تعالى بقى للمواجهة بقى. لا بص، هو احسن من مفيش. يعني انت دلوقتي ايه، خلينا برضو واقعيين، هو احسن من مفيش. واحد مسك نفسه قال عشان صايم هوريك بعدها، هو كويس ان هو دلوقتي ما اثرش برضو صيامه، ما دخلش على صيامه الحاجات اللي هي ولا شك. احنا قلنا هو هيفضل صايم طبعا، انت عارف هو الصوم الحقيقي اسقاط الفريضة عن الاكل والشرب، شهوة البطن والفرج. لكن مع ذلك برضو الحاجات التانية بتفسد بقى ثواب الصيام وصبر الصيام. هو ممكن يبقى هو مش عايز يفسد صيامه، مش عايز يفسده يا معتز. نصيحتي لنفسي او لغيري لو في وضع زي ده، ان انا ما بقاش ناوي ان انا بعد الفطار اتخانق واشتم واضرب، هقول انا مش هعمل حاجه انا صايم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فان قاتله احد او شاتمه، ده اذا كان يوم صوم احدكم، فلا يجهل، من ضمن المعاني اللي اتقالت ولا يرفث ولا يجهل. وتكلمنا عن انه الجاهليه هنا عكس الحلم، انه يجهل هنا ويتصرف بطريقه فيها خروج عن الادراك، وفيها مبالغه في رد الفعل، وفيها غضب للنفس، وفيها كل المعاني اللي هي عكس الحلم عكس السكينه. ولا يجهل، وان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم مرتين، يعني اني صائم. فبالعكس كويس ان انت حد يستشيرك فتفتكر انك ماسك نفسك على سن ربنا فتقول اني صائم. بس النصيحه اللهم اني صائم، ممكن يقول اللهم اني صائم. بس النصيحه ساعتها لنفسي ولغيري في الوضع ده، ان انا ما بقاش ناوي مصر ان انا اول ما يجي الاذان اقوم ضارب وعامل وغلطان. يمكن بقى ايه، هنا وقفه مهمه جدا. يمكن يروح مني الغضب، فدلوقتي مثلا قبل الفطار بساعتين وانا غضبان على حد كده ومسكت نفسي عشان انا صايم وده كويس، وناوي ان انا اتخانق معاه بعدها، يمكن تروح الثوره اللي في النفس دي وتقل. خاصه انه كتير من العلماء شبهوا الغضب بزي الجمره، ده من الحديث اصلا النبي صلى الله عليه وسلم برضه شبهه بالجمره من النار كده، نوع من الحراره الزائده اللي تقدر تقول انها جايه من نار جهنم، جايه من السلبي جدا اللي الانسان بيخاف منه وما بيحبوش، لانه بيحرك جواه النفس بقى الاماره بالسوء، بيحرك جواه عكس التقوى. فخلي بالك ان انت النار دي ممكن تطفي. فحتى لو انت غضبان دلوقتي قوي في اللحظه دي يا معتز او انا او اي حد، ما تبقاش فاكر ان انت هتفضل غضبان بعد ساعتين ثلاثه، امسك نفسك ساعتها هتبطل النار دي من انها تنتشر، هتطفيها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء للناس اللي مش قادره تمسك نفسها قوي وقت الغضب. لا، غير الحاله بتاعتك، اتكلم عن كده. انت مثلا واقف اقعد، قاعد اتكئ الى اخره. انا كنت لسه اسالك في الموضوع ده، يعني نفترض ان في اتنين قربوا يتخانقوا مع بعض، وهيمسكوا في خناق بعض وهيضربوا بعض، يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. ايه الحاله اللي المفروض الواحد يفكر فيها علشان يتراجع؟ تقدر تقول في علم وعمل. العمل هو انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى لو هو مش قادر يعيشها دلوقتي لانه غضبان قوي، يقولها بلسانه ويفكر نفسه. حتى لو اللي قدامك بني ادم يعني استغفر الله العظيم. هكملك. هقولك حتى لو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يغير الحاله اللي هو فيها، بمعنى انه لو واقف يقعد، لو قاعد يريح، الى اخره. يتوضا، هو بيطفي النار دي دلوقتي، نار الغضب اللي موجوده دي، من الاعمال اللي ممكن تعملها. العلم اللي لازم نعلمه يا معتز هو ان احنا نفتكر غضب الله علينا. ربنا طبعا بيغضب بحق. فالانسان لو غضبان بغير حق يفتكر غضب ربنا عليه، ويفتكر فضل ربنا عليه. ان انا بحاول اعمل كده لو جيت اغضب، انه كم مره انا اغضبت ربنا واستحقيت ان هو يعاقبني، وهيبقى بحق ساعتها وبعذب، مع ذلك ربنا عفى عني. طب انا مش هعفو عن الشخص ده، لا اصل هو غلطان، اصل هو غلطان. طب هو انت ما كنتش غلطان لما ربنا عفى عنك؟ ده السؤال اللي انا بساله لنفسي. هو احنا مش كنا غلطانين ونستحق، مع ذلك ربنا عفى عننا؟ بس ساعتها الواحد بيبقى يجوز مش في وعيه قوي. ما عشان كده يكون عايش المعاني اللي احنا بنقولها دلوقتي في اثناء بره وقت الغضب، عشان لما يجي وقت الغضب يستحضرها. تمام. يفتكر فضل ربنا عليه وقدرة ربنا ان هو يغضب عليه وهو يستحق. دي نقطة مهمة جدا. وعشان كده قلنا والعافين عن الناس. والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. فدي نقطة مهمة جدا وممكن بعد الفاصل نكمل برضو فيها. تمام. ونفسي سؤالك كمان يا معز لو لما نرجع هو يعني الكلام ده موجه للست زي ما هو موجه للراجل، لانه الراجل دايما تحصل خناقات يقول لك ضرب مراته وما عرفش ما حضرتوش الفطار. انت بتسمع اكيد تقرا الجرايد وتشوف صفحه الحاج فيها حاجات مختلفه يعني هو باختصار طبعا هو موجه للانسان وللانسان القادر ان هو يظلم غيره وان هو يطلع غله في غيره ايا ما كان، راجل لست او ست لراجل او ست لاولادها او مدير شغل مع اللي بيعملوا معاه في العمل الى اخره. موجه للقادر، انت ما تظلمش حد، ما تطلعش غلك في حد. عندك مشكلة مع نفسك مش متصالح مع نفسك، بقول لنفسي يعني ما نطلعهاش في حد تاني. دي نقطة مهمة جدا ونحلل مع بعض نحلل الطريق الصح. النهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا في شهر رمضان المبارك، الغضب بتاع الناس شيء من الطبيعة البشرية، بس برضو ربنا سبحانه وتعالى حطت لنا سيستم عشان نتعامل مع غضبنا. ربنا يبعد عننا كل غضب ان شاء الله. نكمل مع معز مسعود بعد الفاصل. طيب زي ما قلنا قبل الفاصل، الغضب في شهر رمضان وقبل الفطار وبعد الفطار. انت بتقول ان المسألة معز مش متعلقة بقبل الفطار، ده كويس قوي ان هو ممكن لو انتظر يجوز يحصل عنده شيء من الحلم كده بعد الفطار. والصبر على الاخرين يعني هتطفي النار دي. نار الغضب او على مراته مثلا يا معز. طبعا اثنين متجوزين متخلقين مع بعض، معرفش بتحصل خلافات زوجية ما بين الازواج وبعضيهم، يعني ده شيء لازم يحصل حتما يعني. بالضبط بالضبط، لكن مش لازم حتما يحصل الغضب. لو ابتدينا نمرن نفسنا على ان احنا ما نغضبش للنفس، احنا كل ده طبعا فرقنا ما بين الغضب لله وقلنا ده في موضوعه وخلاص، لكن الحلقة النهاردة عن الغضب للنفس. لما بتلاقي خناقة في الشارع يعني الواحد يعني عايز اقول لك ايه، مش عارف اوصفك شعوري ازاي، شيء بيجرحني جدا لما الاقيهم مثلا بيشتموا بعض في اثناء النهار يعني عشان نهار رمضان كمان. وتشعر بانه حدة الخناقة ممكن تكون اقوى من اي ايام تانية غير اطار شهر رمضان. ما هي طبعا يا ممتاز عارف، وخاصة ان احنا ما تنساش ان احنا بنحب ربنا قوي وبنحاول نرضيه. وخلي بالك لو انت اصلا مش طايق نفسك بسبب اي حاجة اي مكانت بقى، انت لسه التقوى ما دخلتش قلوبنا قوي، فالنفوس بتاعتنا ضعيفة فجعانين شوية فبنغضب بسهولة، حصل لي مشكلة في الشغل، حصل مشكلة مع مراتي الى اخره، فحد استفسرني. خلي بالك بقى من النقطة دي حساسة. فحد استفسرني فغضبت عليه، وبعدين لاحظت ان انا غضبت فغضبت على نفسي ان انا ظننت ان انا بوظت صيامي، فعملت دايرة كده من الغضب فبقيت غضبان اكتر، مش عشان بس انا ناسي ربنا، ده انا متخيل دلوقتي ان ربنا مش هيغفر لي، شفت انا بوظت صيامي فغضبت اكتر وهقول بقى بايظة. انا ده تحليلي ليه احيانا يا معتز بلاقيها زادت قوي. المفروض يعني هي ايه تقل. طب لو مش حكايه الغضب يعني في نهار رمضان، طب لو مش هتقل نقول تفضل زي ما هي، يبقى لسه الصيام مثلا ما اثرش فينا، طب شويه شويه ان شاء الله هنتحسن. بس ده في اوقات بتزيد، فانا قعدت احلل الموضوع ده هي بتزيد ليه. فتخيلت ان انا ممكن لو حد استفسرني كنت انا ناوي امسك نفسي وبعدين ما نجحتش، بزعل من نفسي قوي فببقى عندي الغضب مضاعف، فبتيجي بقول بايظه واطلع غلي اكتر وازعق اكتر. فهنا عايزين نقول لا، انت لسه صايم، انت اسقطت الفريضة اللي عليك، انت ما كلتش حاجة، وشهوة البطن والفرج ما حصلش الحاجتين دول، فلسه صايم. ممكن تكون لما استسرت وغضبت حتة كده صغيرة ممكن باظت، صلحها على طول بانك تبقى حليم، ما تقولش بايظة. كأني عايز اقول لك ايه يعني ايه بايظة بايظة نفسك، حاول تلحق نفسك دايما. بالظبط، ما تتراجعش يعني ما تضعفش. وعشان كده الآية اللي قلناها من شوية معتز، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنا بتكلم دلوقتي الكلمة دي عشان لو حد مننا غضب فعلا في نهار رمضان وينطبق عليه اللي احنا بنقوله ده دلوقتي، ما ييأس. بعد ما ربنا قال والله يحب المحسنين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. أنت ممكن تبقى ظلمت نفسك بأنك غضبت أوي في نهار رمضان وزودتها وقلت بيضة بيضة وزعقت، مش مشكلة، بس ظلمت نفسك أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وشفتها بتحصل قبل كده مرة في الشارع، انه حد غضب قوي في نهار رمضان وابتدى يطلع غله، والظاهر ان هو افتكر، فاول ما افتكر قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد وقعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حسيت ان النار ابتدت تنطفي عنده، هو ادرك ان ربنا هيغفر له ان شاء الله، انه في امل. هو طبعا زعل من نفسه جدا، بس بدل ما يقول بيضه بيضه ويزعل من نفسه جدا ويبتدي يطلعها في غيره، لا، ادرك ان ربنا بيقول كده، او ظلموا انفسهم ذكروا الله افتكر فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما نقعدش بقى نصر، عرفت انها ان ده رمضان وان انا غلطت، وعرفت انها غلط بايظه بايظه ومكمل، لا. فمش مشكله لو احنا غلطنا غلطه وخرجنا عن عقلنا لمده ثانيه وافتكرنا فاستغفرنا، خلاص صيامك موجود، كل حاجه تمام، كل حاجه هتبقى زي الفل برضه. فما حدش ييأس من انه خرج عن نفسه. امال يعني ايه تمرين يا معتز؟ اه انت بتتمرن. طب ما انت لما تيجي تتمرن تشيل وزن مش بيقع منك ساعات؟ اه طبعا. هتيجي بتجرب تشيله تاني. والوقعه دي ساعدتك على ان انت بعد كده تعرف تشيله. يعني دي كانت جزء من تعلمك. يعني مش لازم تجيبها صح من اول مره. ايوه طبعا، انما الحلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم. انك تتصنع الموضوع، يعني تحاول تعمله جواك، تجاهد نفسك. دي نقطة مهمة. في اوقات معز مثلا موظف بيأدي خدمة للجمهور وتلاقيه وشه مكسر، ما هو صايم بقى، ولو واحد كلمه يقولك بقولك ايه بقى انت جاي لي بقى بعيد لي عن نفوخي، الدنيا صيام بقى. معلش هو لسه بيبقى فيه مننا ناس ما تصالحناش مع نفسنا زي ما بنقول في المثل. فواحدة واحدة ندرك ان الصيام ده المفروض يوصلنا لدرجة الفتح، حالة الفتح دي، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. فانا لازم اتحلم، يعني ابتدي ابالغ ان انا ابقى حليم حتى لو لسه مش فيها الصفه دي، لحد ما ابقى حليم واوصل درجه الحلم، يبتدي يبان عليا اخلاقي اكتر، الاخلاق الحميده هنا من الحلم والصبر على الناس وعلى الاذى وغيره، والكظم الغيظ والعافين عن الناس والاحسان، الله يحب المحسنين بسبب الصيام. يعني انا متهيألي ان الواحد المفروض يحط نفسه كده في حالة معنوية تانية خالص طول الشهر، بحيث ان هو يبقى صبور على الاخرين ومتسامح. وطبعا اكيد في ناس هتقولك الله ده احنا بشر يا جماعة، انتوا بتطلبونا ان احنا نبقى سلوكنا زي سلوك الانبياء. ما احنا لا، بس احنا شفنا بشر كتير مش انبياء قدروا يوصلوا للحالة دي. فلا ما نقولش كده، ما تبقاش النفس يئست من الوصول الى الخلق ده، بالعكس شوية مجاهدة ونقدر نوصله طبعا. وهو لما واحد سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال له اوصني، ويعني قلل، يعني قول لي حاجة قليلة، عايز وصية سريعة. قال له لا تغضب. ياه، واخذ يكبرها صلى الله عليه وسلم، لا تغضب لا تغضب. حاجة تانية برضه، انه احيانا الغضب بيشيط جوه الناس بسبب عدم الرضا، انه تحصل حاجة ومعتز انت مش راضي عنها. زي ما احد العلماء عبر عنها، قال ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله فيه. ربنا ساعات بيظهر حاجة ويبقى باين خلاص يا معتز انه دي ارادة الله. خلاص بقى ما فيش حاجة بقى تعملها تغيرها، خد بالاسباب، ده اللي حصل. تمام. نبقى ساعات مش قادرين نرضى، مش قادرين نرضى باللي حصل. فقال لك ده جهل، ما ترك من الجهل شيئا، يعني جاهل قوي قوي قوي قوي، اللي حاول ان هو يحدث في الوقت غير اللي ربنا اظهره. اللي بيحصل لنا ايه قبل ما نختم على طول يا معتز؟ ان احنا بنبقى مش راضيين، مش راضي باللي حصل. فبدل ما ابتدي اجاهد نفسي واخاطبها بانه يا نفس ارضي ومش مشكله، والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ده انا بتاع ربنا اصلا وكده كده هرجع له ومش مشكله واكيد في حكمه، ويذكر نفسه بكل ده، لا، نبقى مش قادرين نعمل ده. فبيحصل ايه؟ بدل ما نعالج نفسنا من المرض بتاع عدم الرضا ده بقضاء الله، بنبتدي نطلع غلنا في غيرنا برد فعل عكسي. اللي هو ايه هنا؟ الغضب. الغضب. فابتدي ابقى انا غضبان جدا لاني مش راضي. فلازم نخلي بالنا، هل احيانا بيبقى غضبنا راجع الى ان احنا مش راضيين؟ وانا عمال ابررها بان هو يستحق ده، هو لازم يتربى، دي الشوربه جايه بارده، ده مش عارف ايه وفعلا بس يا اخي خلصت قلت له مره وربيته. لا ده لازم يتعمل. في نقطه مهمه يا معتز قبل ما نقفل، انه لا ده لازم يتعلم. لا ده المبدا. واي حد عنده بصيره اللحظه دي هو قاعد عارف كويس قوي ان انت ساعتها ما بتبقاش غضبان علشان المبدا، انت غضبان عشان حاجه ثانيه، مش راضي او متخانق مع حد او غيره وعايز تكذب علينا، واحيانا على نفسك بنبقى عايزين نكذب على نفسينا فنبرر ان احنا اللي احنا فيه ده حاجه حلوه، فنشوف لها اي توب نلبسه، نلبسها توب. ايه التوب اللي بنلبسه؟ انه ده غضب لله، ان انا غضبان للمبدا. تمام. فكام مره بيحصل لنا الحكايه دي يا معتز، ان احنا بنبقى غضبانين لنفوسنا وبنحاول نقنع نفسينا ان احنا غضبانين لربنا. فاللي يفكرنا عشان لو عايز واحد مننا مثلا بيمتحن نفسه بيمر بالحكايه دي وعايز يتساءل المره الجايه، يا ترى هل انا بجد غضبان للنفس وبقنع نفسي ان انا غضبان لله؟ نفتكر اللي قلناه، ان الغضب لله ما بيخرجش عن الشريعه. تمام. ما بيخرجش عن الادب. ما بيخرجش عن انت ناسك نفسك، وما بيخرجش عن العقل. انت مالك نفسك، انت بجد غضبان لله، بتعلم مبدا واول ما بتلاقيه استجاب بتكف على طول. على طول. مش بتتمادى. ما بتتماداش. مش ان انا بجد عندي حاجه في نفسي. صحيح. وعمال اطلعها على انها لله، بتبقى باينه قوي لينا لو صدقنا مع انفسنا وللي حوالينا من ذوي البصيره. مهم قوي. ربنا يرزقنا حقيقه الحلم والعفو عن الناس. امين يا رب. ولو غلطنا نفوق ونتذكر، خاصه في شهر الصيام زي ما انت قلت، مش مشكله اللي وقع، ده تمرين، قوم وقف تاني. ربنا يبدل سيئاتك كلها حسنات، التائب الى الله. ان ربنا يبدل سيئاته كلها حسنات، اللي فات مات واتقلب حسنات. ربنا يسمع منك يا معز، وبشكرك. وان شاء الله هنكمل بقى، احنا عندنا العشر الاواخر بقى اكيد برضه هيبقى فيه كلام كتير بقى عن الغضب وكل الامور اللي بنمر بيها في حياتنا اليوميه في رمضان، كل مظاهر التقوى. الف شكر يا معز، ربنا يكثر من امثالك. ربنا يخليك حسن. الف شكر. شكرا لمتابعتكم الطريق الصح، ونكمل بكرة ان شاء الله مع معز مسعود. الى اللقاء. سيب الدنيا هتتحول في ثواني.